أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره بل وأعمل بريد والإنفاق والإنفاق أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم مع كونه أخف من المدعى، إذ قد لا يتحقق شيء من المذكورات في التشديد، بل وأعمله من وجه، فإن التشديد بالزوجة قد توجب أكثر المذكورات ويمكن أن يستدل. كان الكلام في حرمة التشديد، وقلنا بأنه تارة نريد أن نبحث هذه الحرمة ونريد أن نبحث عن حرمة هذا العنوان بما هو عنوان مستقل، يعني كما أن إذا المؤمن حرام التشديد بالمرأة المؤمنة المعروفة أيضا حرام، ولا نريد أن نستفيد من ذاك الدليل لتحريم هذا العنوان. مرة نريد أن نثبت أن التشديد بعنوانه حرام، ومرة نريد أن نثبت أن التشديد حرام من حيث أنه يؤدي إلى إحدى العنوانات المحرمة في محلها. فإن قلنا أننا نريد إثبات تحريم التشديد من حيث أنه يؤدي إلى إحدى العنوانات المحرمة في محلها، إذن لا يمكن عقد مسألة جديدة لحرمة التشديد بما هو تشديد، لأنه التشديد الذي منه مثلا إيذاء المؤمن إدخال النفس على المؤمن فهو حرام، وإن لم يلزم فليس بحرام. وإنما الشيخ قدس سره طرح هذه المسألة كمسألة مستقلة لبيان أن التشديد بعنوانه حرام، ومن هنا يقول بأن هذا الدليل أخص من المدعى، لأن المفروض أن المدعى التشبيه بالمرأة المعروفة المؤمنة هذا بنفسه من العناوين المحرمة، وما ذكر وجها لهذه الحرمة هذا الوجه يكون أخف من المدعى بالنحو الذي بيناه بالآمس. بل الشيخ يترقى أكثر من ذلك، يقول بأنه ليس الأمر كذلك، هذا مكان مو مريح لنا، إذا أنتم تفضلون في مكان نحن بنتنا أفضل، يقول أفضل ولا أفضل مكان مكان قول. بل الشيخ يترقى أكثر من ذلك ويقول بأنه أساسا النسبة بين حرمة التشديد أو هذا العنوان في المقام الذي يدعى تحريمه بما هو عنوان مستقل، النسبة بينه وبين الدليل الذي أقيم على التحريم وهي الوجوه المذكورة سابقا هي العموم للوجه. وما هو المراد من ذلك؟ قال بأنه تارة يتحقق تشبيب ولا تتحقق حرمة، وأخرى تتحقق حرمة ولا يتحقق تشبيب، وثالثة يشتمل. فإذا فرض أن الدليل كان نسبته إلى محل الكلام العموم للوجه، كيف يمكن إثبات المدعى بهذا الدليل الذي نسبته مع ما هو محل البحث العموم من وجه؟ لأن هذا الدليل إذا أثبت الحرمة فقط يثبت الحرمة في مورد الاجتماع، أما في غير مورد الاجتماع فلا يثبت الحرمة. وبيانه تارة يتحقق التشديد ولا تتحقق الحرمة، أي إحدى تلك الوجوه الأربعة والخمسة المذكورة فيما سبق كما تقدم بيانه بالأمس، هو أنه يوجد تشبيب ولو فرغنا ان هذا التشبيه لم يلزم منه لا الاغراء الفساق لتلك المرأة ولا طرق المرأة ولا ادخال النقص والضار على المرأة، بل لو فرغنا ان انسانا سئل عن بنت من بنات الاشراف من بنات العلماء وهو في مقام وصف تلك البنت للخاطب حتى يقول انه يقول له ان اخلاقها كذا، كمالاتها كذا، جمالها كذا الى اخره، فهذا تشبيب ايضا، الا انه مسلم انه ليس بمقرن، لانه ساله السائل، ساله الخاطب اني اريد ان اخطب بك الرجل الكذائي، فهل تعرف عنه شيئا؟ تعرف عنها شيئا؟ فبدل ان يقول بانه اخلاقها كذا، جمالها كذا، كمالها كذا، تربيتها كذا، نظم هذا الكلام في شعر وقاله، فهنا لا يلزم اي محذور لتلك الوجوه التي ذكرت من ايذاء المؤمنه من الى غير ذلك. فاذا ليس عنوان التشبيه بما هو تشبيه ملازم مع تلك الوجوه المذكوره، بل قد يتحقق تشبيه ولكنه لا توجد تلك الامور والوجوه التي ذكرت بالحرمه من ايذاء المؤمن وادخال الناقص والفضيحه واغراء الفساق ونحو ذلك. هذا من جهة اختراق التشبيه عن الوجوه وعن الدليل المذكور. ومن تلك الجهة أنه قد يتحقق إيذاء للمؤمن وفرق المؤمن وإغراء الفساق للمؤمنة ونحو ذلك، ولا يوجد هناك تشبيه، كما لو فعل بالفعل آذى تلك المؤمنة أو بالناس والكلام آذى تلك المؤمنة، فهنا يوجد تشبيه، لأن فرضنا أن التشبيه مقيد ماذا؟ بالشعر كما تقدم من الشعر. فإذا قال ذلك الكلام بالناس فهنا هل يتحقق الإيذاء؟ هل يتحقق الفاضح؟ هل يتحقق إغراء الفساق؟ أم إدخال الناس؟ ومع ذلك لا يوجد تشبيه. إذا ليس كلما تحققت تلك الوجوه لابد أن يتحقق التشبيه، لا بلا شك. فإذا هذا جهة استراقي ذلك الوجه أو تلك الوجوه عن التشبيه. واما جهة الاجتماع هو انه لو فرض ان هناك تشبيب وكان هذا التشبيب تصاحبه مثل هذه الامور من الايذاء وادخال النقص ونحو ذلك. طبعا هنا الان لا نريد ان نتكلم في اصل هذه الوجوه، والا لقائل اساسا ان يمنع حرمة هذه الوجوه. من قال بان مطلق النقص حرام؟ هذه كرة من ايه؟ من قال ان مطلق ايذاء المؤمن حرام؟ نحتاج الى دليل. من قال شعرا في وقت امرأتين، فسأفترض ان تلك المرأة تتأذى من هذا الشعر، لكن من قال انه توجد عندنا مثل هذه الكبرى ان الإيذاء ولو كان في وقت اخلاقها ايضا حرام؟ الدليل مين؟ الان لو افترضنا ان تلك الوجوه تامة في محلها، نقول بان النسبة بين محل الكلام وبين تلك الوجوه او ذلك الدليل هو العموم من وجه، واذا كان عموما من وجه وعليه فلا يمكن ان تكون تلك الوجوه او ذلك الدليل دليلا لتحريم التشبيه بعنوانه، واكد المطلب لتحريم التشبيه بما هو عنوان في مقابل تلك العناوين. ثم يؤيد الشيخ قدس سره هذا المطلب ويقول بانه اذا كان مطلق التشبيه حرام، طب انتم ماذا تقولون في تشبيب الرجل بزوجته؟ تشبيب الرجل بزوجته وبالشعر، هذا تشبيب او ليس بتشبيب؟ تشبيبه جائز او ليس بجائز؟ نص الفقهاء على انه جائز. فاذا ليس عنوان التشبيب بما هو تشبيب محرم، وانما التشبيب الذي تصاحبه ماذا؟ هذه الامور من الايذاء والفضح وادخال النار. اذا الى هنا بهذه الوجوه لم نستطع ان نحصل على دليل يقول ان التشبيه بعنوانه حرام من المحرمات. قال بل واعمله، هذا الدليل اعم من التشبيه منه من وجهين، فإن النسبة بين الدليل الذي أقيم على التحريم وبين موضوع البحث الذي هو التشبيه هو العموم من وجه بالنحو الذي بيناه. والشيخ يبين يقول بأنه هو الدليل على ذلك والشاهد، فإن التشبيه بالزوجة بالزوجتي قد توجب أكثر من الفوء. التشبيه بالزوجة، إنسان يتشبه بزوجته ويمكن ان يغري الفساق بها لانه يذكر جمالها، يذكر خصالها، يذكر كمالاتها وتغري الفساق. ويمكن ان تدخل النقص عليها بانه تكون في كلمات زيد وعمر وبكر الى اخره، ويمكن حذف حرمتها ونحو ذلك، مع انه ليس كل تشديد بدليل جواز التشديد بالزوجه محرم. فان التشديد بالزوجه قد توجب اكثر المذكورات في هذه الوجوه ولا يكون محرما طبعا، بعد الخبر واضح ويمكن. اذا هذا الدليل الذي استدل به على تحريم التشديد بعنوانه، هذه الوجوه التي ذكرت وهذه الامور التي ذكرت غير كافيه. من هنا يتصدى الشيخ قدس الله لاثبات التحريم بنحو اخر فيقول ويمكن ان يستدل عليه، اي على التشبيه وانه حرام على حرمه التشبيه، ويمكن ان يستدل عليه بما سيجيء من عمومات حرمه اللهو والباطل. ان شاء الله سياتي في محله، لانه هل يوجد عندنا دليل يقول بان كل لهو باطل، كل لهو حرام، كل لهو باطل فيكون محرما، كل عمل باطل حرام؟ بعض استدل بقوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون مثلا، هناك بحث طويل سياتي في محله. لو قلنا في محله ان الكبرى ضامه، هنا اذا قلنا ان التشبيب بالمؤمنه المعروفه المحترمه له سيكون مصداقا لقوله والذين هم عن اللغو معرضون. شوفوا البحث تتدال يحتاج الى مؤونة. اولا لابد ان تثبت من الكبرى هناك ان كل لهو حرام، كل عمل باطل حرام، ثم بعد الانتهاء الى الكبرى لابد ان يكون التشبيه بالشعر بامرأة مؤمنة معروفة لهو، يعني محقق الصغرى، عند ذلك يكون حراما ودونه واقعا. فرق القتاد باعتبار اولا انه لا يوجد عندنا مثل تلك الكبرى هناك، وعلى فرض وجودها ليس كل من قال شعرا يفترض انه رجل من العلماء من الاصفياء من الفضلاء من الادباء وقال شعرا شبب بامرأة معروفة، ومن الواضح انه لا هناك قصد لاسك العار ولا اغراء بالفساق ولا في مجلس المقصود، لا اشكال ولا شبه انه ليس له وسط، ليس داخلا وليس مصداقا من مقادير له. اذا على فرض اننا قبلنا الكبرى هناك لابد ان نحقق الصغرى هنا، فلهذا يقول الشيخ بما سيجيء ويمكن. فلهذا شو تجدون يقول ويمكن، لا يقوله بغرس القاضي، يقول يمكن يا قائل ان يستدل بمثل هذا الاستدلال بما سيجيء من عمومات حرمة اللهو والباطل، هذا دليل، وما دل على حرمة الفحشاء ومنافاة الفحشاء للعقاب، او منافاة التشديد للعقاب المأخوذ في العدالة. هل يشترط في كل مؤمن ان يكون عادلا ام لا؟ نعم يشترط، لا بد، فلهذا وجبت التوبة عندما يعصي الانسان معصية، التوبة واجبة على من يعصي المعصية، لماذا؟ حتى يكون عادلا بالمقدار الذي يمكنه، لا بد ان يكون ماذا؟ يكون عادلا. فلهذا اخذت في صحيحة عبد الله بن يحصور التي استفيد منها لاثبات العدالة وانه ما هي العدالة، اخذ هناك ان يكون بالستر والعقاب. هنا الشيخ يريد ان يقول ان من يتشبب بامرأة معروفة مؤمنة هذا ينافي الستر والعقاب، فإذا يستر منه فحشاء فيكون منافيا للعدالة فيكون حراما، فإذا صار حراما فالتشبيه يكون حراما. هذه كيفية الاستدلال، أنه حيث أنه ينبغي بل يجب على كل مؤمن أن لا يعصي، يعني أن يكون متقيا أن يكون عادلا، وحيث أنه أخذ في تعريف العدالة أن يكون العادل معروفا بالستر والعفاف، والمشدد بالشعر بامرأة معروفة كذا، هذا متصف بالستر والعفاف وليس متصفا، ليس متصفا، إذا صدر منه فحشاء، صدر منه خلاف العفة، صدر منه خلاف الستر، سيكون منافيا للعدالة، وحيث أن منافي العدالة حرام، إذا التشبيه يكون حراما. وما دل دليل الثاني، وما دل على حرمة الفحشاء ومنافاة التشبيه، ما الحواشي شو تقول لنا ومنافاة الضمير التشبيه؟ ومنافاة التشديد للأعراض المأخوذ في العدالة. هذا إشارة إلى صحيحة عبد الله بن يعفور حيث أخذ أن يكون معروفا بالسد والعقاب. يقول العقاب والسد مأخوذ في العدالة. والمشدد الذي يقول شعرا في وصف امرأة مؤمنة معروفة لا تربطه علاقة شرعية هذا خلاف العقاب فيكون خلاف العدالة فيكون حراما. وفحوى الدليل الثالث وفحوى يعني والأولوية من الأولوية نستفيد المناط القطعي تنقيح المناط القطعي أيضا نستفيد التحريم في المقام. وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهيج القوة الشهوية ولو بعيدا هذه عبارة معتذرة أساسا هالشكل. وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهيج القوة الشهوية. ومن الواضح ان الذي يشبه يتشبب بامرأتين يعرفها وهي معروفة هذه تهيج قوته الشهوية الا ان يكون سلمان فارس حتى عندما يقول هذا الكلام وهو يعلم انه اذا يتشبب بامرأتين يذكر جمالها خصالها يذكر عينيها وجهها كذا وهي تهيج قوة شهوية عنده. وتهيج القوة الشهوية بالنسبة الى غير المعللة هذا عمل فلاشا. والشيخ يريد انه ما يقول والتشبيه صغرى لتأييد القوة الشهوية لغير الحليلة لغير الزوجة فيكون محرما فالتشبيه يكون حراما. قال وفحوى ما دل على حرمة ما يوجب ولو بعيدا بل يمكن ان يقال قريب حسب التهيج الذي يحصل للشاعر من هذا التشبيب ومن هذا الكلام اكثر بكثير من السامع وغير السامع. ولو بعيدا على حرمة ما يوجب ولو بعيدا تهيج القوة الشهوية بالنسبة الى غير الحليلة والا تهيج القوة الشهوية بالنسبة الى الحليلة والزوجة كالزوجة مثلا والأمة فلا اشكال فيه. يعني هذا الكلام بعيد احسن الا قليلا هو هذا يقول احسنتم يعني ولو بعيدا يؤدي الى التهيج ولكنه بالنتيجه حرام. لماذا يقول ولو بعيدا حرام؟ باعتبار ما سياتي من الاحكام التي سيذكرها. من هنا يريد ان يستفيد هذا المعنى. الان سياتي قال مثل ما دل هذه وفحوى ما دل هذه ما دل على تهيج مصادقها اي قال مصادقها في هذه الموارد مثل ما دل قال مثل ما دل على المنع عن النظر. وردت روايات كثيرة بأنه يمنع الإنسان تمنع الإنسان من النظر إلى الأجنبية بشهوة وتلذذ وقللت الروايات لأنه سهم من سهام إبليس. إذن لماذا يحرم في هذا المورد النظر؟ لأنه يهيج قوة شهوية عند الإنسان. إذن التحريم لهذه الجهة إذن كل ما يهيج القوة الشهوية يكون حرام. وحيث أن التشبيب يهيج القوة الشهوية لغير الحليلة والمحللة يكون حراما. قال مثل ما دل على المنع عن النظر لأنه سهم أي النظر سهم من جهان إبليس على مصداق ومصداق آخر. والمنع عن الخلوة بالأجنبية طبعا هذه كلها أحكامها موكول إلى مظانها أنه حرام مكروه. الآن بنحو استشهاد الشيخ ديركو أنه نستطيع أن نستشم من هذه الأحكام أن مجرد تهيج القوة الشهوية هذا حرام لو كان ضعيفا. والمنع عن الخلوة بالأجنبية لأن ثالثهما الشيطان. الشيطان ماذا يفعل في مثل هذا الأمر؟ يهيج الرجل على المرأة. وكراهة وهذا من الأحاجيب وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبعد. شوفوا جد المسألة من الناحية النفسية الشيطان من أين يدخل إلى الإنسان؟ يدخل حتى من هذا المورد انه هناك كانت جالسة امرأة قبل نصف ساعة او خمس دقائق ورفق مكانها قابل لان يحرك في الانسان في الكلام. ولهذا عندها وردت في الروايات بقي عليكم الجهاد الاكبر هذا المطلوب. هذا احنا خلينا نضيف انفسنا الى سلوكنا الخارجي الى ما نعيش الان انه احنا شديد ممتثلين للأحكام الشرعية وإجهاد مطبقين أساسا في إجهاد إحنا في خبر تطبيقها فإحنا في العالم موجودي أساسا تفكيرها موجودة ولو على نحو التفكير ولو على نحو الإرادة يعني يريد الإنسان ثم ليقدر بقدر التطبيق. قال وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة. قلت مع الأسف يستدل بأنه لا مانع التكلم مع المرأة، الذهاب مع المرأة، السفر مع المرأة، الزهار سلام الله عليه وقفت أمام المهاجرين والأنصار. قالت ما قال عجيب، قال عجيب هذا الاستدلال، أحد يقاس بالزهراء حتى أنه يستدل بفعل الزهراء؟ زينة سلام الله عليها وقفت في الشام، ثم لابد أن تنظرون للخصوصيات، إلى الجهاد، إلى المواقع، وأين لنا زينب وقفت موقفا آخر؟ هذه سورة الحسين كانت تقتضي من زينب أن تقف ذلك الموقف، هذه ولاية أمير المؤمنين كانت تقتضي من الزهراء سلام الله عليها أن تقف ذلك الموقف. هذا شنو ربط بأنه امرأة تقتضي لرجال بلا فضل؟ شو العلاقة بين المطلبين؟ أين المقايسة بين المطلبين؟ هذا الفعل كما تستطيع أن تقوم به المرأة يستطيع أن يقوم به الرجل بما نعمل، ولا ضرورة تقتضي، بل هناك ألف خصوصية تقتضي أن لا تقوم المرأة بهذا الفعل. وكراهة جلوس الرجل في مكان المرأة حتى يبرد المكان، وبرجحان التستر عن نساء أهل الذمة. شوفوا غيرة الإسلام إلى أي درجة، وبرجحان التستر عن أهل الذمة. وردت الرواية لماذا؟ لأنهن أي النساء يفتن لأزواجهن ما رأوه من النساء المسلمين، والإسلام إلى هذا الحد لا يرضى لغير الإسلام، لغير المسلم، أن يطلع على عورات المسلمين، حتى لو المرأة اللي تصف بأن شعر المرأة الكلائية المسلمة شعرها كذا، لون شعرها كذا، لون جسمها كذا إلى آخره، الشعر حتى هذا المقدار لا يريده. شوف الغيرة التي تحكم الإسلام وتحكم الأحكام الإسلامية، لكن فتألنا خلنا نحن ننظر إلى واقعنا الإسلامي نرى أنه أي مقدار من الوقت. قال لأنهن يصفن لأزواجهن، والتستر عن الصبي المميز، مو على الرجل، مو على الشاب المراهق، والتستر عن الصبي المميز الذي يصف ما يراه. هذه كلها الشيخ يريد يستفيد من هذه الأحكام أنه كيف أن الشارع يريد أن يقف أمام تأييج القوة الشعوية، والتشبب بالشعر أحد المصاديق ماذا؟ تأييج القوة الشعوية. فلهذا قال وفحوى ما دل على مثل هذه الأمور، نحن نريد أن نقول أن التشبيه أيضا إن لم يكن أقوى منها فلا أقل مساوي، نظير هذه المسائل والشارع أيضا يقف أمامها. ولكن طبعا في النهاية يبقى على الشيء أن يثبت أن وقوع هذه الأحكام التي ذكرتها أكثرها محمولة على الكراهة، فليكن التشبيه أيضا محمولا على الكراهة. إذا هذا فقط المقدار الذي يثبت لنا، يعني الفحوى على الدليل الثالث، مقدار ما يثبت لنا هو ماذا؟ المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة والصلاحية. قال الذي يصف ما يرى، والنهي في الكتاب العزيز عن أن يخضعن بالقول، قد ورد في لسان النبي، فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني تفقيق الصوت، وعن أن يضربن في الكتاب العزيز، وعن أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينته، إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات. إذا الشيخ ملتفت أن كل هذه الأحكام ليست محرمات بعضها مكروهات، إذا ما يثبت جامع المبغوضية على فرض حسب هذا الدليل. بل لا بد أن نقول أن الشيء عندما عبر المكروهات مراده أعم من عمل المكروه أو ترك المستحب. هناك عندما قال وبرجحان التستر، يعني يستحب التستر مو يكره عدم التستر. ودرستم في الأصول بأن استحباب شيء لا يلازم هذا كراهة ضده، لا مستحب أن تفعل كذا، أما إذا لم تفعل فقد فعلت مكروها، لا لم تحصل على المصلحة وعضلت على مفسدته. لكن الشيخ قدس سره يقول إلى غير ذلك، هذه الدكاة تلتفت إليها من كلمات الشيخ رحمه الله عليه، قال من المحرمات والمكروهات، مع أنه ذكر ماذا من الأمور التي ذكرها رجحان التستر التي هي من المستحبات، فكأن الشيخ يستعمل المكروه في معنى أوسع من عمل المكروه وماذا؟ وترك المستحب، وهذا خلاف الاصطلاح طبعا. أو مثلا لابد أن نقول أنه يضاف إليه شيء آخر إلى غير ذلك من المحرمات والمكروهات وترك المستحبات، حتى نقول أن المراد من المكروه والمكروه الاصطلاحي. التي يعلم منها حرمة الذكر، يعني مما تقدم من هذه الأحكام نستفيد هذا المعنى، يعلم منها حرمة ذكر المرأة المعينة المحترمة بما يهيج الشهوة عليها، وخصوصا اذا كانت ذات البال. وهذا هو لماذا؟ باعتبار ان الضرر الذي يدخل على مثل هذه المرأة اكثر من الضرر الذي يدخل على امرأة لا بعل لها، على بنت لا بعل لها، خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريعها، اي ذات البعل حرم النكاح بان يقول لها قائل رب راغب فيك. مثلا عندها مشكلة معك زوجها، يأتي شخص اخر يقول بانه فلان صار لو طلقت يوجد فلان يرغب فيك ويتزوج فيك. الشارع حرم هذا المعنى، حتى هذا المقدار الشارع وقف امامه. فكيف ان يتشبث بها انسان اجنبي؟ تقول خصوصا ذات البعل التي لم يرضى الشارع بتعريضها للنكاح بقول رب راغب فيك. نعم، فاذا الشيخ قدس سره يقول يمكن ان يستدل اما بالاول اما بالدليل الثاني اما واما، لانه قال بما سيجيء من عمومات واحد ومناط وما دل على حرمة الفحشاء اثنين وفحوى ما دل على وجود ثلاثة. ثم يقول نعم لو قيل بعدم حرمة التشديد بالمخطوبة قبل العقد، بل لو قيل بعدم حرمة لمطلق من يراد تزويجها لم يكن بعيدا. لماذا؟ لعدم جريان اكثر ما ذكر فيها. ماذا ذكر الشيخ؟ الامور التي ذكرها في الادلة الثلاثة، باعتبار انه هو الدليل الاول الوجوه المذكورة ناقشها، وانما قال ويمكن ان يستدل. يقول هذه التي ذكرناها يمكن ان لا يأتي هنا، لانه ماذا؟ لانه ليس منافيا للعقاب، لانه يريد ان يتزوجها، ولا يلزم منه ماذا؟ تهيج القوة الشهوية بالنسبة للأجنبية، لان المفروض انه خاطب لها ويريد تزويجها او انه مقدم على تزويجها. اذا ما ذكرناه من الوجوه لتحريم التشبيب هذا لا يشمل لمن يتشبب بامرأة خطبها ولم يعقدها بعد او يريد تزويجها. قال لجعل عدم جريان اكثر ما ذكر فيها، والمسألة غير عن الاشتباه والاشكال، يعني تحتاج الى تأمل ودقة اكبر، وهذا الشيخ يقول هذا المطلب لابد ان تنتبه. ثم ان هذا اذا هو هذا المبحث، لا المسألة كلها، المسألة كلها. ثم ان المحكية على المبسوط وجماعة جواز التشريد بالحليلة اي الزوجة او الامة مثلا المقللة، ولكن بزيادة كراهة. فهنا قالوا انه مكروه ولكنه مكروه مؤكد، وهذا معناه انه بغير المرأة هذا حرام، ولكنه بالمرأة جائز، ولكن على كراهية شديدة ومؤكدة. ثم ان المحكي عن المبسوط وجماعة جواز التشبيه بالحليلة بزيادة الكراهة عن المبسوط، وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة. الآن مسألة جديدة، إلى هنا كان بحثنا في الكراهة أو الحرمة والأدلة التي أخذناها التشبيب بالمرأة المعروفة. الآن لو صارت المرأة مبهمة فهل يجوز أو لا يجوز؟ وظاهر الكل جواز التشبيب بالمرأة المبهمة بأن يتخيل امرأة ويتشبب بها، وهذا ما نجده في كلمات كثير من شعرائنا العلماء الذين كانوا يقولون شعرا ويتشببون بامرأة إلا أنه امرأة مبهمة هم يتخيلونها ويقولون، هذا لا إشكال فيه. وأما المعروفة إذا المبهمة لا إشكال، وإنما الكلام لو فرض أن هذه المرأة كانت معروفة ينظر الى نساء اهل الذمة او لا يحرم ماذا؟ ان يتشبب بهن. هذا الذي ذكره جامع المقاصد وغير جامع المقاصد انه يحرم التشبيه بنساء اهل الخلاف واهل الذمة، واستدل عليه بماذا؟ لفحوى حرمة النظر اليهن. هذا دليله بعد، لا يوجد عندنا دليل نقر على هذا الدليل الذي ذكره جامع المقاصد لبيان حرمة التشبيه بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة. بأي شيء قيل ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب مع أنه صرح بجواز التشبيه. نقول نسأل جامع المقاصد وغير جامع المقاصد أنه يجوز النظر إلى أهل الحرب نساء أهل الحرب، القاطرين في محله أن نساء أهل الحرب أيضا لا يجوز النظر إليهن بتلذذ وريد، طب يجوز التشبيب بهن أو لا؟ أنتم صرحتم بأنه يجوز التشبيب بهن، إذن لا تلازم بين عدم جواز النظر وبين ماذا؟ وبين عدم جواز التشبيه، بل قد لا يجوز النظر مع ذلك يجوز التشبيه، اذا لا يمكن ان نستدل بالاولوية القطعية. ونقض بحرمة، يعني اورد عليه نقضا، ونقض بحرمة النظر الى نساء اهل الحار مع انه صرح في جامع المقاصد بجواز التشبيه بهن، والمسألة مشكلة. هم الشيخ يرجع ويقول ان المسألة لا تخلو عن اشكالين من جهة الاشتباه في مدرك اصل الحكم، يعني لابد ان ننظر بانه اساسا نحن عندما نقول التشريب حرام مدركنا ماذا؟ مدركنا هل الوجوه التي تقدمت الاولى او مدركنا ما ذكرناه اخيرا، لانه يختلف الحكم باختلاف المدرك. ان كان مدركنا الوجوه التي ذكرت اولا فلا يلزم منها شيء، الاغراء بنساء اهل الحرب من يقول حرام اول كلام، فض نساء اهل الحرب من يقول انه حرام، ايذاء نساء اهل الحرب من؟ اذا كان مبنانا تلك الوجوه يريد ان يقول بعدم الحرب، اما اذا كان مبنانا ماذا؟ تهيج القوة الشهوية، تهيج القوة الشهوية حتى لو تشبب بحيوان هذا حرام مو بامرأة. فإذا لابد الشيخ يقول قدس سره بأنه لابد أن نرجع إلى المدرك الذي اعتمدنا عليه لحرمة التشبيب، وعليه يتشخصنا هل يجوز التشبيب أو لا يجوز التشبيب. والمسألة مشكلة من أي جهة؟ من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم وعليه، وكيف كان حتى سواء كان مدركنا الأول مدرك الحكم هو الوجوه التي ذكرت أولا أو الوجوه التي ذكرناها أخيرا، وكيف كان فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرام حرمة لم يحرم عليه الاستماع لإجراء أصالة فراء رفع ما لا يعلمون، كما صرح به في جامع المقاصد. أما التشبيه بالغلام فهو محرم يعني بالذكاء، وأما التشبيه بالغلام فهو محرم على كل حال. هذه التفصيلات التي ذكرناها بعد لا تأتي في الغلام. على كل حال كما عن الشهيدين والمحقق الثاني وكاشف اللتام الفاضل الهندي لأنه هذا التشبيه فحش محض فيشتمل على الإغراء بالقبيح، وعن المفاتيح للكاشاني فيض الكاشف، وعن المفاتيح أن في إطلاق الحكم نظرا، يعني إطلاق الحكم الذي ذكر بالنسبة إلى الغلام هذا فيه نظر، والله العليم. والحمد لله رب العالمين.